يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة تسمى سورة الطلاق أو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وذكرها ابن مسعود رضي الله عنه بسورة النساء الصغرى، قال سورة النساء الصغرى، يقصد السورة الطولى، إما سورة النساء التي هي معروفة أو ما ذكر في البقرة من أمور النساء من أحكام النساء، الطلاق مرتان فإمساكوا، نعم، فيقال لها سورة النساء الصغرى ويقال لها الطلاق ويقال لها سورة الطلاق، وهي تتكلم عن يعني أحكام الطلاق وتشير إلى الطلاق الشرعي والطلاق الذي البدعي، ويأمرهم بأن يحفظوا أمور الطلاق حتى لا يقع ظلم أو يضيع نسب أو يضيع حق. ولذلك هذا الطلاق أمر عظيم فلا ينبغي أن يتهاون به. واحد يريد أن يدعو ناس يقول لهم علي الطلاق، جاب الطلاق للدعوة يا أخي، الإنسان يكون لبق. تريد أن تكرم ناس دخل بيتك في نجس وتجعل أهلك غير طاهرين عليك، قل لهم تفضلوا الله يحييكم، أما تقول علي الطلاق، الطلاق جابه، وإن كان ولا بد أقول أقسم عليكم بالله، لأنه بالله يكفر، لكن الطلاق مشكلة. بعدين جد جد وهزل جد، ذلك أمر بإحصائه وبالتنبه، وهو من الأمور التي لا ينبغي أن تعمل إلا عند الضرورة. وأغلب الأحاديث التي وردت في يعني أبغض الحلال إلى الله هذا لا يصح، الطلاق مباح، أيوة هذا مباح، لكن هو لا ينبغي أن يقع إلا عند الضرورة، لأن الزوجين إذا تنافرا تكون الحياة جحيم، والقلوب مثل الزجاجة إذا تنافرت صعب التئامها، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. لكن هذا كلام بالإكرام وبالرفق وبمقابلة الإساءة بالإحسان يزول كل شيء، لأن الله قال ادفع بالتي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذا لا يعطى إلا لمن اتصف بصفتين، الصبر والحظوة عند الله، وما يلقاها إلا الذين أيوة والحظوة عند الله. فلذلك هذه الأزواج أمرهم عجيب، الله زرع بينهم المودة ليتعايشوا، الزوجة والزوج بينهم مودة لا توجد بين الآخرين، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لو كان الإنسان زوجه من الأنعام أو من كيف يكون، ما يقدر ما يسكن إليه، ذلك تدبير عجيب. و جعل للرجل القوامة وجعل له درجة، وأمر الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، ولو دعاها إلى قتب تجبه، ولو دعاها إلى الفراش وامتنعت تبيت الملائكة تلعنها كما ورد. وجعل للزوجة على الزوج حقا أيضا ألا يظلمها وألا يشتمها وألا يقبح وألا يقصر في نفقتها وفي كسوها وفي سكنها، ويعاشرها بالمعروف ويعطيها حقها. وكل من الزوجين له أن يعاشر بالمعروف، قال وعاشروهن، وقال ولهن مثل الذي عليهن، ولكن قال وللرجال عليهن درجة. أغلب الدرجة هي القوامة. فإذا كانت المرأة موظفة يا لطيف، القوامة تبدأ تنزل والحياة تبدأ إيش؟ لأن أصلا أكبر شيء بما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت المرأة تنفق إيش اللي يكون؟ مسألة العكس، فيكثر الطلاق ويكثر الخلاف ويكثر الذهاب للمحاكم. ولذلك عمل المرأة ضرورة تقدر بقدرها، خروج المرأة من البيت ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. نعم. وقال وعاشروهن، قال بعض العلماء الله يغفر لنا ولهم بن عاشور، قال هذا يعني أن الزوج لا بد أن يترك بعض حقه للزوجة. وعاشروهن بالمعروف، وأفضل الرجال أكثرهم إكراما لنسائه، خياركم خياركم. وكل ما زاد فضل الرجل وزادت مروءته كان أكثر إكراما لأهله وبذلا لهم. ومن العيب أن تأتي بامرأة من بيت أهلها وتذلها في بيتك، هذا لؤم ودناء، ما يصلح هذا. ومن العيب أن الرجل إذا كره المرأة يضايقها ليأخذ حقه منها، هذا نذل ولا يجوز. والله يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى؟ ولكن إذا كرهت المرأة زوجها وأرادت منه الطلاق وكان بذل لها مهرا، فله أن يأخذ بعض ذلك المهر، والأولى أن لا يأخذه كله، والأولى أن يتركه لها ولا يأخذ منها شيئا. هذا هو المروءة. فإذا كانت المرأة تريد أن يفارقها زوجها يقول لها، ولذلك جعل ثلاثة أمور: الأول الوعظ، ثاني شيء الهجر، ثالث شيء الضرب غير المبرح بمسواك أو بأشياء. أما ضرب العير أو ضرب الجمل ما يسوى للزوجة. فإن لم ينفع هذا تتساوى الرؤوس، خلاص القوامة تضعف. قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، تساووا. ديننا دين رائع الحقيقة، وهذا الجانب غطي تغطية كاملة في الشريعة. وأهيب الحقيقة بأهل الفضل أنهم لا يذلون زوجاتهم، ولا تريدها خذها، ما تريدها أعطيها مال وسرحها. والتسريح لازم منه حقا على المتقين، حقا على المحسنين. الإنسان إذا طلق زوجه لا حاجة له فيها وأرسلها يعطيها مال، فإن كان صاحب مال يعطيها عمارة أو حديقة، وإن كان ما عنده مال يعطيها كسوة كاملة، يعني كسوة كاملة. أيوة. ولذلك قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، حقا على المتقين. هذا دين رائع الإسلام، ما رأيت أجمل من الإسلام. لذلك لا بد أن نتجمل به وأن نتمثله وأن ندعو الناس إليه. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قالوا إذا كان الكلام للمؤمنين ينادى يا أيها النبي تلطفا وإكراما ليبلغ هذا للمسلمين معه، وإذا كان الخطاب متوجها لشيء للنبي صلى الله عليه وسلم أو في شخصه خاصة يقال له يا أيها الرسول. وهل هذا يصح أو لا يصح؟ هذا يحتاج إلى استقراء متابعة، لكن هذا ذكره بعض العلماء. نعم، ذكره القرطبي في تفسيره، ويحتاج إلى وقت تستقرأ الآيات هل يكون هذا كلام 100% أو كلام يعني غالبي أو وجهة نظر. نعم. ويا حرف النداء للبعيد، البسملة تقدمت كثير وتكلمنا عليه كثيرا. ويا حرف النداء للبعيد، ولا يعمل من حروف النداء محذوف إلا الياء، بقية حروف النداء لا تعمل إلا مذكورة، كالهمزة وواء وأيا وأي وواء لمن ندب. نعم. أي وصل للنداء المعرف، لأن يا معرف والنبي معرف، معرف وراء معرف في ثقل، فجاءت أي ليدخل النطق بهذا. واستثني اللهم، يا الله، أيوة استثنيت. نعم. إذا حرف لما يستقبل طلقتم النساء، الطلاق هو أن يقول الرجل الكلمة التي تجعل العلق بينه وبين زوجه تنفصل، يقال لهذه الكلمة الطلاق، سواء كانت صريحة أو كناية، لأن للطلاق كلمات صريحة وكلمات كنائية، وللطلاق كلمات مبتتة، وللطلاق كلمات لا ليست مبتتة. البتة يعني انفصل نهائيا، لا تكون فيه ايش، لا تكون فيه رجعة، هذا يقال له طلاق بات. والبتوتة نوعان، بيتوتة كبرى وبيتوتة، فالبيتوتة الكبرى لا بد بعدها من زوج ومباشرته للمرأة، وبعدين إذا طلقها واعتدت إذا أراد الزوج الأول أن يأتيها. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بتا بينونة كبرى لا يرجع إليها إلا بعد أن تتزوج ويدخل بها الزوج. فإن طلقها واعتدت هو أحد الخطاب. والبينونة الصغرى هي أن يطلقها بعوض الخلع، الخلع قال لها اعطيني 1000 وهي طالق، فجابت له 1000، خلاص تطلق، لا بد من عقد. لو قال لا ما نرضى او تراجعان يجيبوا عاقد يعقد، ولو هي في العدة، لان خلاص انفصل، هذا اصبح مثل الفسخ. ولذلك هل يعد ولا يعد قولان للعلماء، هل الخلع يعد طلاق أو لا يعد؟ جلة من العلماء قالوا لا يعد، وبعض العلماء قالوا يعد طلاق، وهو الذي اختاره الوالد، قال الصحيح أن الخلع طلاق. إذن وهذه الآية قيل سبب نزولها ما حصل لابن عمر حينما طلق زوجه وهي حائض، وأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستعظم ذلك وقال مره فليراجعها، مره فليراجعها. وهل طلاق الحائض يقع أو لا يقع؟ جماهير العلماء قالوا بدعة وحرام ويقع، وسياق الآية يدل على أنه يقع لقوله مره فليراجعها. مره، فلو كان غير طلاق يقول له هذا ما هو طلاق، لكن المراجعة معناته الطلاق صح وعصى الله، لكن ينبغي أن يراجع حتى يعالج هذا الأمر وحتى لا يفعل. وقيل في أسماء بنت زيد بن السكن، وهي أول من جاءت العدة لأجلها، كانت يعني الطلاق لا عدد له، يعني حسب الطلاق، كان الرجل يطلق امرأته ويرجعها ويطلقها ولو ألف مرة، بعدين كأنه أصبح بعض الرجال يمسك زوجه حتى إذا قاربت أن تخرج من العدة إذا يطلقها، فإذا قاربت أن تخرج من العدة يردها ويجعلها كالمعلقة. فالله تعالى قال ثلاث بس: الطلاق مرتان اللتان تملك بعدهم الرجعة. لذلك قال: فإمساكم بمعروف، الطلاق التي تملك بعده الرجعة مرتان فقط. والطلاق منقسم إلى أربع أقسام: طلاقان سنيان، وطلاقان بدعيان. فالطلاق السني أن يطلق الرجل زوجه في طهر لم يمسها فيه، إذا نوى أن يطلق زوجه خليها حتى تطهر من الحيض وتبدأ في الصلاة، أول الطهر وسط آخر الطهر، هذا لا يكون الرجل جامعها فيه، هذا طلاق سني. الطلاق الثاني أن يمسكها فإذا بان بها الحمل واتضح الحمل يجوز أن يطلقها، إذن هذان طلاقان سنياني. الطلاقان البدعيان أن يطلقها في حيض، يخليها حتى تدخل في الحيض ويقول لها هي طالق، هذا بدعي. الطلاق الثاني أن يباشرها في طهر ويجامعها ويطلقها في ذلك الطهر الذي جامعها فيه، هذا بدعي. وهل يقعان أو لا يقعان؟ بعض الفرق قالوا لا يقع، وبعض العلماء قالوا لا يقع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبعض العلماء قال يأثم ويقع. نعم. إذن طلقوهن، اللام هذه بعضهم قال اللام بمعنى في، أي في عدتهن، وبعضهم قال لام التوقيت، لام الوقت، لأجل وأطلقوهن للوقت الذي يكون محسوبا لعدتها، لا تضيعوا على الوقت وتطولوا عليها المدة. نعم. وهذا الذي اختاره ابن عاشور. أما القرطبي قال اللام بمعنى في، وبعضهم قال بمعنى عند، طلقوهن أيوة عند وقت عدتهن. نعم. والطلاق يجوز، ليس ولكن لا ينبغي للمسلم أن يترك زوجه لغير ضرورة، والطلاق له أضرار بينة ظاهرة في المجتمع، يسبب تفرق الأولاد ويسبب ضياع لهم ويسبب نفرة بين الأسر ويسبب عدم طمأنينة وراحة، لأن الإنسان إذا كان عنده ولد هنا وولد هنا وبعدين الأولاد يكون بينهم تكاره والأسرة تكون بينها تباغض، ولكن هو ضرورة إذا كان العسرة لا تصح أو كان فيه أسباب فالله أباح الطلاق. نعم. إذن طلقوهن لأجل لوقت عدتهن وأحصوا العدة، أحصوا العدة. الواو هذا هل للزوج؟ هل للزوجة؟ هل للمسلمين؟ قال ابن العربي الجميع يحصي، الزوج يحصي حتى يعلم ما الذي يجب عليه، والزوجة تحصي حتى تعلم ما الذي يجب لها، والمسلمون يحصوا حتى إذا سئلوا يعلموا كيف يجيبوا عن الإشكال. لا يمكن يجيبوا عن الإشكال إلا إذا علموا أحصوا العدة وعرفوا الواقع ليحكموا فيه. إذن الجميع ينبغي أن يكون على علم لتأخذ المرأة حقها وليأخذ الزوج حقه، وإذا جاءوا للقاضي أيضا أو المسلم ليعرف أن يفصل في المسألة ويكون عنده علم بها ليحكم. نعم. واتقوا الله ربكم، أحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أيوة، هذا كأنه متوجه للأزواج. أيوة، اتقوا الله ربكم في النساء، لا تخرجوهن من بيوتهن. وسمى المنزل المرأة بيت لها وإن كان للزوج لأنها تسكنه، فلا يجوز للزوج أن يخرج المرأة وهي في العدة، وبالأخص إذا كان الطلاق رجعيا، أول طلقة أو ثاني طلقة. ولا تخرجوهن، ولا يخرجن النساء من بيوتهن، من بيوت أزواجهن وهن في حال العدة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واضحة. اختلف المفسرون بالفاحشة المبينة، قالوا تكون بذيئة وتؤذي أهله، وقالوا تعمل معصية وتخرج ليقام إليها الحد وتخرج، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تخرج ليقام عليها الحد، أو قيل إذا كانت بيئة، وقيل إذا عملت أعوذ بالله فاحشة تخرج. وتلك المذكورات معالم حدود الله بين الحلال والحرام، فلا تتعدوا الحلال لتذهبوا إلى الحرام. والنساء منقسمات في العدة إلى أربعة أقسام: مدخول بها، وغير مدخول بها، حامل، تحيض، لا تحيض. فغير المدخول بها إذا طلقت لا عدة عليها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. تحيض مدخول بها غير حامل، ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار، وكل من القولين صحيح 100%. هذان القولان لا غبار على صحتهما، لأن الكتاب والسنة واللغة دل على صحة الاثنين. نعم. فمن قال القروء الأطهار صح، ومن قال القروء الحيض صح، وكل من القولين صحيح 100%، لا شك فيه. إذن هذه المسألة سهلة، وهذا من الذي قلنا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من أربعة أمور: عندك دليل، عندي دليل، لا إشكال. لا تحيض وليست بحامل 3 أشهر، سواء كان لكبار أو لصغار، وهذا سيأتينا، سواء كان لكبار أو لصغار. الحامل عند وضع الحمل، ولو وضعت بعد موت زوجها بلحظة، بساعة، بدقيقتين. وهناك قول أن تنتظر أبعد الأجلين، لكن هذا ما هو صحيح. الصحابية التي جاءت بعد موت زوجها بأيام وجاءها أبو السنابل وقال لها لا حتى 4 أشهر، فذهبت للرسول قال لا أنت خرجت من العدة وانكحي من تشاين. أيوة، فهذا هو الصحيح. ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج الحرة سرا، زواج الحرة سرا لا يجوز، الحرة لا تتزوج سرا. ولا يجوز أن لا يعلن النكاح والزواج الذي يتنازل بعض الزوجين لبعض عن بعض الحقوق جائز بشرط إعلانه وتوثيقه. زوج يريد أولادا، زوجته عقيمة وتضغط عليه، وذهب إلى طرف البلد وقال أنا رجل عندي زوجة ونريد أولاد، وأنت تسامحيني في بعض حقوقك في المبيت أو في الإنفاق، فله ذلك. زوج يخاف العنت عنده أولاد وعنده ملاد ويريد العفاف، زوجة عندها أولاد ولكن فقيرة تريد مال، زوجة عندها أولاد ومال وتخاف أن تقع في الحرام، كل هذه مدعاة ليش؟ للنكاح. فأي مسألة من مسائل مدعاة النكاح إذا اتفق الزوجان عليها واتفقا لا مانع من ذلك، وكل من الزوج له أن يسقط بعض حقوقه للآخر إن أراد. فإذا اتفقا على أن يخفف بعضهم على بعض فذلك جائز، لكن لا بد من الإعلان ولا بد من التوثيق. التوثيق لا بد، لأن الزوجة قد يضغط عليه أهله وينكر الولد وينكر الزوجة فتقع مصيبة لا يعلمها إلا الله، وهذا رأيناه وشاهدناه. واحد يتزوج امرأة وينكر، كيف تنكر والولد موجود وأنت أبوه وناس عقدوا لك والشهود عليه قال لا ما هو ولد؟ نرجو الله السلام والعافية. فذلك قال وتلك حدود الله، وجاءت تلك حدود الله في القرآن 7 مرات، وتأتي دائما فيما يقع في البيوت لأنه لا يظهر خصوصا بين الزوج والزوجة وفي هذه الأمور. قال هناك في أول البقرة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. دائما تقع فيما يقع في البيوت لأنه لا يظهر ويخفى، فالله تعالى يهدد يقول معالم حدود الله لا نتعدى الحلال إلى الحرام ولا نتعدى هذه الأمور، ما هو حلال نعمله ما حرام نقف عنده. ولذلك قال وبينهما أمور، فالورع أنك تترك التشابه. وقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وفي هناك في النساء قال وصية من الله والله عليم، والله عليم حليم تلك حدود الله. وقال هناك أيضا في الظهار تلك حدود الله، وقالها هنا جل وعلا. أما في التوبة قال عن الأعراب وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وتلك حدود الله، هذا الذي بيّن لك حدود الله. ومن يتعد حدود الله التي رسمها فقد ظلم نفسه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فقد أوقع نفسه في محل لا تنبغي أن تكون فيه. ثم قال لا تدري، وهذا الذي غلبت به المرأة عمر. عمر لما قالت الصحابية أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل السكنى لها قال عمر: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. والصحابيات كن فقيهات، قالت له: وأي كتاب معك؟ والله يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا ما دام جاءت الثلاثة ما يحدث أمر، إذا ما لازم تسكن عنده، تذهب عند أهلها، وبالأخص إذا لم تكن حامل، لأن أمرها أن تسكن في البيت إذا كانت رجعية، ليرى منها ما يدعوه لأن يرجعها. أما إذا كانت الثالثة أي أمر يحدث، لأنه قال: لا تدري لعل الله يحدث أي الرجعة. فهي قالت له: يا أمير المنواء، أي رجعة بعد الثلاث؟ فسكت عمر وكان وقافا عند الحق. أيوة، بأبي هو وأمي. ولذلك ينبغي أن ننتبه للأيمان وللطلاق. واحد يحلف يمين يكتبها: يوم كذا حلفت يمين كذا. إذا لم يبرها يكفرها. واحفظوا أيمانكم، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الأيمان حائل بينه وبين عمل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كراهة أن تبروا أو لألا تبروا. ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمر، وهو الرجعة. فإذا بلغنا، قاربنا الخروج من العدة، فأمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف، ولا تكن دائما تأخذها وترد، هذا لا يصلح. فإذا بلغنا أجلهن، أي قاربنا البلوغ، لأن إذا بلغ الأجل ما له فيها، خلاص انتهى. إذا اغتسلت المرأة من الحيض ودخلت في الطهر، خلاص ما لا يمكن يرجعها إلا بيش عقد جديد ومهر جديد وولي وشهود وولي، كل هذا لازم منه. فعاشرهن، فامسكوهن بمعروف، أيوة بالشرع، لا تأذيها، لا تقبح، لا تأخذ مالها، لا تهينها. وبعدين أنت يا امرأة أيضا لا تؤذي زوجك، ولا أعوذ بالله، والمرأة السيئة والدار السيئة والدابة السيئة. إذا كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: ففي الدار والدابة والزوج. قالوا: شؤم الدابة أن تكون بليدة، بليدة تحرم. إذا كانت من الأنعام إذا أردت أن تمشي بها تبرك، ما ترضى تمشي. والدابة الآن أن تكون لابد من اشتراك، الدابة البليدة شؤمها الآن. يكون عندك سيارة لابد أن يدفوك وتأتي باشتراك، هذه مشكلة. هذه كل ما مشت شوي تقف: يا ناس عندكم اشتراك، يا ناس دفوا. هذا الشؤم. وشؤم الدار ضيقها، تكون ضيقة، أو سوء ملكة جيرانها. وشؤم المرأة أن تكون عقيم لا تلد، أو تكون سليطة اللسان. هذا هو الشؤم. هذا صحيح هذا الحديث: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. نعم. أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، هذا هو الشرع. يا من عنده زوجة لا تأذيها، لا تتكلم معها، ولا يوجد شيء يؤدي بالنساء مثل الطلاق. والله جعله ثلاث مرات: الأولى صعقة تفيق، الثانية خلاص إذا لم تتأدب وأنت لا تصبر أعطيها ماله وفارقها بالمعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم. أما أهل أولادك وأخوالهم وعشتوا مع بعض، وبعدين يكون الطلاق على فتنة وعلى مشاكلة وهجر، هذا لا يليق بالعقلاء. لا، رضيها ورضي أهلها، وقل لهم: هذا شيء قدره الله، وأنا ليس بيني وبينكم إلا الأخوة والمحبة، وربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك إن تفرقا على خير يغني الله كلا من سعته. أيوة. وأي أحد الزوجين يظلم الآخر لا يوفق الظالم، وإنما المظلوم بإذن الله تعالى يوفقه الله، إلا إذا كان استدراجا لذلك الظالم. نرجو الله السلام والعافية. نعم. أو فارقهن بمعروف، امسكوهن بالشرع، الإكرام، المحبة، الاحترام، أو فارقهن بالمحبة والإكرام والاحترام. والله أنا هذا شيء قدره الله ونريد أن تسامحوني، وهذا شيء الله أراده، ويأتي بكلام طيب. أما يذهبوا للسلطة ويتضاربون ويقع بينهم الدماء، هذا لا يقع بين الناس الفضلاء، عيب هذا. أيوة هذا دناء. المهر لا يؤخذ كامل، لا يؤخذ. ولذلك الصحابي الذي كرهته زوجه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لم يكن جميلا، وزوجته نفرت منه، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنا لا أنكر على زوجي خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإيمان في الإسلام، يدعوني للفراس أنا لا أحبه فنعصي، أنا زوجي ممتاز لكن أنا لا أحبه. قال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقها. ولذلك الشرع إذا كرهت المرأة زوجها من غير تخبيب ومن غير مفسد وكانت امرأة صالحة، الشريعة تطلقها، كما أن الرجل إذا كره زوجه يطلقها، فهي إذا كرهته يمكن تطلقه، لكن بشرط أن تثبت عدالتها وأنها لا تريد زوجا آخر وليست مخببة ولا تطلع إلى الفجور، وأنها تخاف أن تقع في معصية مع زوجها فتريد فراقه خوف من الإثم. على طول القاضي إذا أثبت هذا يطلقها وتعطيه مهره أو جزءا من مهره على ما يتفقون عليه، وهذا الذي يسمى الخلع. ولذلك كما أن الزوج لا يبقى مع الزوجة وهو لا يحبها، كذلك الزوجة لا تبقى مع زوجها إذا كانت لا تحبه لكن تعطيه ما أعطاها أو بعضه. قال العلماء لا ينبغي أن يأخذ المهر كاملا لكن يأخذ بعضه، وبالأخص إذا كان المهر كبير يأخذ بعضه لكن لا يأخذه كاملا. وأشهد ذوي عدل منكم، وهذا تشريع من رب العالمين لإزالة الفتن والمشاكل، لأن الذي يعمل معاملات ولا يشهد عليها دائما يندم على ذلك. وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق، في العتاق، في الرجعة، في الزواج، في البيع، في الشراء، أي عمل تعمله أشهد عليه، حتى إذا طال الزمن ولعب في معامل في معاملك الشيطان يكون فيه وثائق عندك. أيوة. ورأيت العجب في هذا، واحد تثق فيه وتعطيه بغير كتابة وبعد مدة يتنكر ويقول ليس بيني وبينك شيء، وهذا بسبب الإثم. اشهدوا. ولذلك ومن يتق الله، ذلك ينبغي أنه إذا طلق يشهد، وإذا أرجع يشهد، وإذا نكح يشهد، وإذا اعتق يشهد، وإذا أهدى يشهد، وإذا أوقف يشهد. نعم نعم. فينبغي، إلا أنه إذا كان القضية منجزة ما يكون الإشهاد واجب لكن يكون مطلوب من غير وجوب، أنت واحد تبايعتم هو أخذ السلعة وأنت أخذت الثمن انتهى، لكن لو تشهدوا أفضل. بعدين أنت المرأة قالت لك أتركني، أنت أتركتها خلاص انتهى الوضع، لكن لو أشهدتمش يكون هذا أفضل. نعم، ذوي عدل، أي إذن غير العدل لا تقبل شهادته. ويقال له مجروح، مجروح إذا جاء القاضي يريد أن يشهد تأتي أنت بشاهدين وتقول هذا لا تصح شهادته لأنه يتلبس بالمعاصي، يكذب، يعق والديه، يؤذي جيرانه، يسرق، ينمم، وأي معصية كبيرة يلتبس بها الإنسان هي قادحة في الشهادة. عدل، والعدل هو المسلم العاقل البالغ الذي لا يعمل المعاصي ظاهر ولا يترك المروءات، لا يعمل خوارم المروءة. خوارم المروءة تختلف من بلد إلى بلد، من بعض البلاد خوارم المروءة أن تمشي حاسر الرأس، تمشي حافر رأسك ما عليه شيء. من خوارم المروءة في بعض البلاد أن تجلس في السوق وتطلب شاهي وأنت لست من أهل السوق، أن تأكل في السوق وأنت لست من أهل السوق. لكن الآن الوضع تغير، من خوارم المروءة أن تجري من غير شيء، أنت في الطريق تجري كذا، ما هو لسبب. الذي يريد أن يجري يذهب في محل ما فيه الناس، أما إنسان كبير تختلف. ولذلك تأديب العالم الرجل الكبير تنزع عمامته، هذا عندهم تأديب، أما الفاجر تأديبه يضرب 80 جلدة، يعذر بضربة وبسجن. والناس كلها وعلى حسب، ولذلك سيئات الأبرار حسنات المقربين. نعم، أنه الناس تختلف، ولذلك دعا درجات، وهم أمام الشرع سواء، لكن من اصطفاه الله وأكرمه وجعله قدوة ينبغي أن يحافظ، وأما الذي ليس قدوة أمره أخف. نعم، والمعصية لا تجوز من أحد، ما في واحد يعني يقال هذا يعني إنسان من من من الدهماء الناس يجوز له أن يعصيه، أو هذا كبير يجوز له، لا، المعاصي لا تعمل إلا عند الاضطرار، المعاصي لا تعمل إلا عند الاضطرار. وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما رأيت أجمل من الإسلام. نعم، وأقيموا الشهادة لله، الواحد إذا طلب منه الشهادة يقيمها لله، لا لأجل أنه أخاه، أنه أخوه أو عمه أو صديقه، لا، أقيم الشهادة لله، لأن الله تعالى أمر بإقامتها امتثالا لأمر الله ولإشاع العدالة وعدم الظلم في المجتمع. ولذلك أي إنسان طلبت منه الشهادة ولو على والده ولو على ولده ولو على صديقه ولو على نفسه هو، إذا طلبت منه الشهادة على نفسه وهو يعلم يؤديها، ما يجوز أن يكتب الشهادة، تؤدى لله لا يمنعك. والعدل مطالب به في كل حال، مع المحبوب والمكروه، ومع من تعرف ومن تنكر، مكيال واحد، وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وعاب الله الذين يعاملون من يعرفون معاملة ويعاملون من يجهلون معاملة، هذا يوفيل الكيل وهذا يطفف له الكيل، وهذا يزيد عليه الثمن وهذا ينقصه، عيب. ويل للمطففين، الثمن واحد والمكيال واحد والناس سوا، تريد أن تعطي مالك أعطيه، أما هنا بيع وشراء لا تفسد علينا السوق. عجيب الإسلام. هذا الذي يأتي واحد يشتري منه هذا البنزين هذا اللي وبعدين يعطيه مناديل. طيب ما حكم هذه المناديل؟ لو كانت هدية لوزعها على كل المارة، هي جزء من ثمن البنزين وهذا الجزء مجهول، فهي مشكلة. تروح للعطار تشتري منه عطر، يقول لك طيب نعطيك عطر ثاني، هذا ما هو، هذا مشكل. نزل لي السوق، نزل لي الثمن ولا تعطيني عطر، فهذه مشاكل. ولذلك هذا يفسد السوق. إذا كان كل واحد اشترى من واحد أعطاه شيء يفسد السوق. خلي الناس كل واحد يشتري، أما أنا تعمل أشياء تفسد السوق على أهل السوق لا ينبغي. ولذلك لما قالوا غلى السعر فسعر لنا، قال ليس ذلك لي، الله هو المسعر. السوق يرتفع إذا كثر الطلب، ويقل الثمن إذا ضعف الطلب أو كثرت السلع. فالسوق هو اللي الواقع هو، أما يسعر مشكلة. ولذلك قال ليس ذلك لي، الله هو المسعر. عجيب هذا الدين، والله إنه ليحل مشاكل أهل الأرض، وحري بنا أن نقوم ونساعد البشرية على السعادة بإفهامها لهذا الدين، بقيامنا ببرامج عملاقة لتنقذ البشرية من النار. هذا يتعين علينا. نعم، ذلكم الذي بين ووضح يخوف به ويزجر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، ويؤمن بالبعث في يوم القيامة، وأن الناس كل واحد منها يحاسب على ما عمل في الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقف هنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن شاء الله نشير إلى بعض الجوانب في الآية.